من أشبه الجماع، وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. طيب، هل يصح قياس المذي على المن؟ فين هو الفارق؟ ايه صحيح، المذي مقدمة الشهوة وليس فيه شهوة، وأما المني فهو غاية الشهوة. ولذلك ذكرت لكم قبل ذلك في القياس أن القياس مع الفارق ضابطه أن العلة في الفرع أضعف منها في الأصل كده. فهل هو يجد من اللذة والشهوة في المذي ما يجده في المني؟ لا، أضعف، أضعف بكثير جدا. خروج المذي مقدمة للشهوة وليس إيه؟ شهوة. فاللذة فيه أضعف من اللذة في إخراج من ثانية. من الفوارق أيضا إن المني يترتب على خروجه أحكام، وأما المذي لا يترتب عليه أحكام، مش كده؟ فخروج المذي لا يترتب عليه غسل مثلا، وخروج المني يترتب عليه الغسل. صحيح. فلا دليل البت على أن خروج المذي حتى ولو كان بمباشرة يفرق، لا دليل. وسبقت معنا القاعدة أن العبادة إذا شككنا في بطلانها من عدمه وترددت بين البطلان وعدمه فالأصل أنها صدقها. إذا القاعدة أن العبادة إذا ترددت ما بين البطلان وعدمه وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على البطلان فالأصل أننا لا نبطل عبادة المسلم باحتمال، وإنما لا بد من دليل صحيح صريح يدل على بطلانه، وهذه القاعدة تستصحبها دائما في باب المبتلاء. الثاني عشر من المفطرات قال كل ما وصل إلى الجوف المعدة يعني أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر. نعم، طيب نقول ثاني يا جماعة، النظرة الأول نقول إيه؟ لو كان نظره يعلم أنه يجعل شهوته تصور وينزل يحرم عليه النظر، وإن كان أصل النظر إيه؟ مباحا إلى امرأته وسريته، خلاص. لكن من باب سد الذريعة يمنع من النظر، مش كده؟ وكان صخر بياضة يعلم أنه لو نظر لامرأته في رمضان فسيقع عليه من شدة الشبقية، فظاهر منها شهر رمضان عشان يمنع نفسه، ومع ذلك لم يتحمل، يا قال فتكشفت لي ساقها ذات يوم فوقعت عليه. ايه؟ ما هو ما وقعش عليها بالليل. ما وقعش عليها بالليل. ايه؟ في ضوء القمر. قال فتكشفت لي ساقها في ضوء القمر فوقعت عليه. مش كده؟ وزن بكفارة لأنه كان ايه؟ ظهر. مش كده؟ فهو يعلم من نفسه أن شهوته تصور لأدنى سبب، فمن علم أن شهوته تطور لأدنى سبب ولا يملك نفسه وقد ينزل أو قد يقع على المرأة يحرم عليه النظر وإن كان في أصله مباح، لأن هذا النظر مباح يجر إلى محرم. طيب عرفنا حكم ذلك. لا، النظر وأنزل لا يصح صومه ويجب عليه الإنسان، لأنه ليس له عذر شرعي في الإفطار. فالذي له عذر شرعي في الإفطار يأكل ويشرب طول النهار، مفيش مانع. ومرت معاه المسألة خلافية في المسافر والمريض والحائض والنفساء، لو فطر، لو أنهم فطروا وزال العذر أثناء اليوم بعد الظهر، انقطع الحيض والنفاس وانتهى المرض ورجع المسافر. بعضهم قال يمسك وجوبا لحرمة الزمان، وبعضهم قال إن الصوم لا يفيده شيئا، وهذا الضرب. فيجوز لصاحب العذر الشرعي أنه يفطر ويأكل طول النهار، مش معنى خلاص. لكن من أفطر بغير عذر ما زالت الحرمة في حقه موجودة. لو جمع امرأته في أول النهار عليه كفارة، كده طيب. قال طب وخلاص كده كده النهاردة فسد أو أكل أو شرب، نقول لا يجوز. لا يجوز. وشرابه وطعامه الثاني والثالث والرابع ووقاعه يكسر عليها الحرم والوزن. يعني أول مرة أتم، وثاني مرة أيضا يأثم، وثالث مرة يأثم، ورابع مرة يأثم، إلى أن ينتهي وقت الصيام المحرم. مش كده؟ لأنه أفطر بغير عذر شرعي. أما في العذر الشرعي، لو افترضنا ان هو كان مسافر ورجع مثلا بعد العصر، وهي كانت حائض وطاهره، لا ياتي هذا، ياتي جاء من سفر وهي كانت حائض مثلا او نفساء وطاهره او مريضه وشفاها الله، يجوز لهم ياتيها ولا لا يجوز؟ يجوز. لم أفطر بعذر شرعي، أما الذي أفطر بغير عذر شرعي فلا يجوز له أن يتمادى. لو إنه غاب طول النهار كده يأكل ويشرب، كل مرة يأكل ويشرب فيها يأكل، وإن كان القضاء عليه، لو كنا بالقضاء وإنك مرجح أنه لا يقضي، من أفطر متعمدا كل مرة يأكل خلاص. إذا من علم أن ثورات أن من شهوته تثور لا يجوز له النظر حتى ولو كان إلى مرأته وسريته خلاص. اللي هو مين؟ عليه القضاء. نعم، لا كفارة في باب الصوم في رمضان إلا في الجماع فقط. يسبق معنا لا كفارة في صيام رمضان إلا في الجماع فقط، وما سوى الجماع فليس فيه كفارة ولا دليل عليه البت. حتى لو أكل عامدا شرب عامدا، هذا المرجح في هذه المسألة أنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء وهو آثم، وهو آثم. أما القضاء فيحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا كما نقول في تارك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها، إلا أن نقول بحديث عبد الله الصنابحي أنه يستكثر من النوافل انظروا لعبدي هل عبدي من تطوع. أما في الصيام فلا دليل على، وسبقت معنا المسألة وذكرنا فيها خلاف أهل العلم، ورجحنا أن من أفطر متعمدا فليس عليه لا قضاء ولا كفارة. هذا المرجع. طيب، عرفنا مسألة إذا كان يخاف ثوران الشهوة. طيب، لو نظر نظرة الفجاءة لمباح أو محرم فأنزل فلا شيء عليه لأنه ليس باختياره. طيب، لو نظر نظرة الفجاءة ولم ينزل ولكن استدام أو كرر لمباح أو محرم فسد صيامه. لو أنزل فسد صومه. يبقى عندنا الأول يمنح سد للذريعة إذا كانت شهوته تطور وينزل كده، سواء كان محرم أو مباح. الثاني لو نظر نظرة الفجاءة وأنزل سواء كان لمحرم أو مباح لا يفطر، وصيامه صحيح ويمسك لأن هذا ليس باختياره. الثالث لو إنه تفكر مثلا وأنزل فالمرجح أن صيامه صحيح ولا شيء عليه لأن حديث النفس معفو عنه. إيه نعم، سواء لأجنبي يعني سواء لمباح أو محرم. إيه وضحت يا جماعة؟ إيه إن كان لامرأته فتمام، حتى لو كان بشهوة من باب أولى اللمس والتقريب والمباشرة. إيه لا، إن كان لا يحرك شهوته لا ينقص. صرف معنى التفصيل في مسلم، قلنا المباشرة والملامسة والتقبيل إن كان يعلم صاحبها أنها ترضي به إلى الوقوع في المحرم فهي محرمة على التحريم سد للذريعة، وإن كان يعلم أن شهوته لا تطول البتة ولا تتحرك ويأمن من الوقوع في المحرم فله أن يفعل، حتى ولو يعني ضم امرأته وهو عريان وهي عريانة أثناء الصوم فصوم صحيح لا مانع، لأن مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل كل هذا. إيه لا شيء فيه، يعني لو جعل يحتضن امرأته أكرمكم الله وهو عاري وهي عارية ويعلم أن شهوته لا تطول ولا يقع منه شيء وهي الأخرى لا تنزل، المرأة قد تنزل ولو بدون إيلاج، المرأة كالرجل تنزل ولو بدون إيلاج يعني لم يتسبب في فطرها فيجوز، لكن علم أنه يقع منه أو يقع منها نزول أو غيره أو إيلاج يحرم عليه في هذه الحالة. نعم طالما أنه يأمن على نفسه إيه صحيح ينظر بشهوة منه زمن إيه نعم زمن ولا تؤثر في الصيام. إيه طيب المخصص هذا ليه مقدمات الجماع لا بالجماع، مقدمات وردت عن رسول الله ووردت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. إيه نعلم إيه نعم كإنزال الرجل، لأن الأصل في الأحكام استواء الرجل والمرأة إلا ما خص الدليل المرأة به فنقول تفترق به عن الرجال. كل ما وصل إلى الجوف المعدة يعني أو الحلق أو الدماغ من ماء وغيره فيفطر أو فيفطر، فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة. الجائفة اللي هي الطعنة التي تكون في جوفه في بطنه يعني، فلو طعن طعنة شديدة في بطنه وجعل يداويها ويحط لها دواء مثلا والدواء ده ممكن يدخل إيه إلى معاه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب حديث صبرة يستدل به على أن الأذن منفى الشرعي ولا يستدل به على الآن؟ إذا استدلال المؤلف بهذا الحديث في غير محله، لأنه يقول إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه حط قطرة في ودنه بيعالجها يعني، فوصلت القطرة لدماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه الدواء يعني، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه حط الكح وبعدين يشعر بطعم الكحل في حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم وبيض في شقي لأن تكون صائما. هل حديث صبرة وإن كان في ضعف لكن على القول بصحته، هل حديث صبرة يدل على أن العين والأذن والبطن من الخارج منفذ شرعي؟ لا. لذلك احنا قررنا قاعدة الأسبوع الماضي كده، اشترطنا شرطين، قلنا ايه؟ أن يكون المنفذ الشرعي وأن يكون مراد منه التغذية، مش كده؟ الفم والأنف هو ده اللي ذكر في النصوص الذي يصدق عليه أنه طعام وشراب، الفم والأنف فقط، وهو الذي جاء بالنصوص. فالفم لا خلاف فيه، والفم لحديث رقيق، ولأن الإنسان إن تعذر أن يأكل عن طريق فمه يغذى عن طريق أنفه، صحيح، يغذى عن طريق أنفه. وضعنا الضابط إن لابد من المنفذ الشرعي كده، وكذلك أن يصدق عليه أنه طعام وشراب، يصدق عليه أنه طعام وشراب. فما لم يكن عن طريق المنفذ الشرعي وليس فيه تغذية ولا يصدق عليه أنه طعام وشراب فلا يحصل به الفطر، وهذه أمور تعم بها البلوى، وما كان ربك نسيا. وسبق أنه لا يمكن أن يكون هناك حكم يلزم الأمة أن تعمل به ويضيع عليها، لأن الله تبارك وتعالى حفظ لها دينها بالكتاب والسنة. نعم على حديث رقيق، لو أنه بالغ في الاستنشاق ولم يتعمد وصل شيء إلى جوفه فلا يفطر على المرجح، لا يفطر لأنه لم يتعمد. فإن استنشق وبالغ في الصيام وسقط شيء في جوفه بغير تعمد فصيامه صحيح، وذلك أن الأنف ليس له غلو ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، لكن الفم له غلق ويستطيع الإنسان أن يتحكم فيه. لذلك لا بد من الفم والأنف، وأن يصدق عليه أنه طعام وشراب يقصد منه التغذية. في كلام لكن جماهير أهل العلم على أنه يعمل به، و لعله يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفذ ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. وكذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استنشق أحدكم فلينتثل ثلاثا. ولم يعني ذكر نصا في الحديث، لم يقل إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وفي رواية فليجعل في منخريه ماء ثم يمتلئ، ولم يقل فليجعل في خياشيمه ماء، وهذا دل على أن الاستنشاق لا يعدو المنخرين، لأنه إن تعدى المنخرين إلى الخياشيم يضر الاستنشاق، هذا ثبت طبيا. أن من استنشق حتى وصل الماء إلى خياشيمه يضر. لذلك نص قال في الحديث فليجعل فيه من خريه ماء ثم ينتف. فإن فعل وبالغ وسقط شيء في جوفه بدون عمد فصيامه صحيح، صيامه صحيح. قال وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه، وهذا قياس مع الفارق. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، وهذا حديث منكر. وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه. يعني إن وصل إلى حلقه وشك هل وصل أو لم يصل فلا يفطر. هذا هو أصل المسألة، لأن من شعر بشيء في حلقه فهو يشعر به على الشك، على الشك. نقول المشهور من المذهب أن ما وصل إلى الدماغ أو الحلق أو الجوف عن غير المنازل الشرعية الفم والأنف فإنه مفطر، هذا عند الحنابلة. والمرجح أنه لم يثبت دليل صحيح صريح تبطل به عبادة المسلم في أن الثلاثة مواضع إذا وصل إليها شيء عن غير طريق المنفذ الشرعي أنها تبطل. والأصل كما سبق أن العبادة إن ترددت بين البطلان وعدمه فالأصل عدمه، لأنها لا تبطل إلا بدليل صحيح. فكما ثبتت بدليل صحيح متيقن منه من ثبوته ودلالته فكذلك لا تبطل إلا بدليل صحيح متيقن من دلالته. وهذه الأشياء ليست بمعنى الأكل والشرب ولا يراد منها التغذية، ولم تأتي عن طريق المنازل الشرعية التي ذكرت في الأدلة. فالمرجح أن القطرة في الأذن أو في العين، نعم، أو مداوات الجائفة في البطن أو غير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان كلها لا تفطر على الراجح ولا دليل. والأصل عدم بطلان العبادة إلا بدليل. ماذا يؤخذ بالاحتياط؟ أحسن بشرة، إذا ازدحمت الأدلة في المسألة الواحدة وتشابكت إلى درجة لا نستطيع معها الترجيح، لا مانع أن نأخذ بالاحتياط لورود عدة أدلة تدل على ذلك. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وجد تمرة فتركها ولم يأكلها وخشي أن تكون من إيه؟ الصدقة. طيب، تزاحمت عنده الأدلة، قد تكون من الصدقة وقد لا تكون من الصدقة، وإن كان المرجح أنها ليست من الصدقة ومع ذلك أعرض عنها احتياطا. كان الشاطبي في الموافقات يقول ليس في الشريعة ما يدل على الاحتياط، لكن هذا الكلام منقوض بالأدلة الصحيحة الصريحة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء في رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة تحت فراشه وخشي أن تكون من الصدقة فظل طوال الليل يتقلب طول الليل. حديث علي بن حاتم الصحيحين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، قال يا رسول الله أرأيت إن وجدته غريقا؟ قال فلا تأكل. لو سقط الطائر في الميه بعد ما ضربه كده لا ندري هل مات بالضربة أو مات بالغرق كده، فقل بجانب تحريم من أجل الاحتياط كده. وكذلك في حديث عقبة بن الحارث لما رحل إلى المدينة من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة السوداء التي جاءت وقالت أرضعتك وزوجك، وروى عليه البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في الحديث أو الرحلة في طلب العلم، فقال يا رسول الله جاءت امرأة سوداء تقول أرضعتك وزوجك، فقال لها لا أعلم أنك أرضعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل فارقها، فارقها احتياطا كده. في أدلة كثيرة جدا في الشريعة تدل على الاحتياط إذا تزاحمت الأدلة ولم نستطع الترجيح، يكون الخلاف في المسألة قوي ولا يمكن الترجيح بهذا. فهنا دلت النصوص الشرعية على اشتراط المنفذين مش كده من باب تغليب الحرمة من أجل احتياطا للدين. لا يمكن أن يكون فيها اختلاف شديد وتجد الترجيح واضح، لا يمكن. إن كان مقلد فلا بأس، لأن المقلد إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده فتقليده صحيح، وهذا شرط أن تبرأ الذمة بمن يقلده لا مانع. لكن طالب العلم أو العالم الذي يستطيع الترجيح يحرم عليه التقليد، يحرم عليه التقليد. والتقليد بمنزلة أكل الميتة لا يجوز إلا في الضرورة، لا يستطيع العالم أن يرجح لأسباب قد تكون مسألة مستعجلة الآن، لا يمكن. لو استنى عليه 5 دقائق يقع المحظور، يوم يقلد فيها أحد القولين الذي يطمئن إليه لا مانع. في غير ذلك لا يجوز لعالم أو طالب علم يستطيع الترجيح أن يقلد، لا يجوز له ما دام أوتي آلات الاجتهاد، لا يجوز له أن يقلد، يحرم عليه التقليد. فهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف لا دليل على أنها تفضل، بل الصائم إذا جرح وأراد أن يداوي جرحه له ذلك، وأراد أن يعالج أذنه له ذلك، وأراد أن يضع شيئا في عينه له ذلك، ولا مانع. وهذه أشياء تعم بها البلوى وتكثر جدا في حياة المسلمين، فلما سكت عنها الشارع عرفنا أنها من باب المعفو عنها، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حكم يلزم الأمة ويضيع عليها، لا يمكن. فهذه الأشياء على المرجح لا تفضل ولا دليل. قال أو مضغ علكا يعني لبان، أو ذاق طعاما وجد الطعم بحلقه فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه عائشة قاله في الشرح. مضغ العلك فيه تفصيل، نقول إن كان العلك واللبان يعني يتفتت أو له حلاوة له طعم يعني فلا يجوز، وإن فعل فهو مفضل. مجرد ما يمضغه يتفتت وتسقط منه أشياء يسيرة تنزل في الجوف. أو اللبن معروف اللي هو بيمضغ ده اللي فيه الحلاوة بتاع الأطفال ده كده، يقول يمضغ فيه لحد ما ياخد الحلاوة بتاعته أكرمكم الله والآخر يرميه. مثل هذا لا يجوز البتة في الصيام، لأنه يتفتت منه أشياء ثم إن له حلاوة تترشح في الفم وتصل إلى الجوف. فإن لم يكن يتفتت يعني متماسك مهما يمضغه ما يفقدش منه حاجة، ولم تكن فيه حلاوة فلا مانع منه. لكن بعضهم كما سبق معنا قال إن تجميع الريق في الفم وابتلاعه يفطر، قلنا هذا على الصحيح لا يفطر، جمع الريق في الفم وابتلاعه لا يفطر. وكذلك النقامة، فإما أن نلحقها بالمعتاد في الفم وإما أن نلحقها بغير المعتاد، واستخدمنا فيها قياس الشبه فقلنا هي أشبه بالمعتاد في الفم على الراجح ولا تفطر. فلو جمع الإنسان ريقه في فمه وابتلعه لا يفطر، لأنه معتاد أصلا في فمه، فليس دما خرج في اللثة مثلا وابتلعه، لا، لأن الدم غير معتاد. فلو خرج الدم في الفم وابتلعه لأنه غير معتاد. أما المعتاد في الفم كالريق والنخامة والنخاعة وغيرها التي لا يخلو منها الفم، مثل هذه الأشياء لا تفطر وليست من الخارج. فكذلك العلك الذي لا يتفتت وهو متماسك وليس له حلاوة أو شيء يترشح منه، لكن هذا لا يفعله أمام أحد لأنه يساء به الظن، قد يقال أنه مفطر. لا. وكذلك تذوق الطعام ثم يرفضه من فمه لا شيء فيه. واحد طباغ بيطبخ أو المرأة في بيتها بتعد الطعام للفطار مثلا، أو يشتري طعاما يخشى أن يكون قد فتد أراد أن يتذوقه فلا مانع ويرفضه، وبعد أن يرفضه إن وجد طعمه في حلقه فلا شيء عليه. ليه؟ لأنه لفظه، وبعد أن لفظه وجد طعمه فيه في حلقه لا يفطر، لأن هذا شيء يشبه الرائحة، يشبه الرائحة. فما دام أنه بسقه أو لفظه من فمه ووجد طعمه في حلقه فلا يفطر، الأمر فيه سعة. قال أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء. لو خرج ريقه بين شفتيه واسترده مرة أخرى لا يفطر. لو خرج ريقه بين شفتيه ثم رده إلى فمه فليس هذا من خارج فمه، لا لا يفطر. لكن لو قبل امرأته أو قبل طفلا صغيرا فأخذ من ريق امرأته في فمه أو من ريق الطفل الصغير يفطر، نعم. فلو فعل ذلك وبصقه لا شيء عليه، يعني لو قبل امرأته أو طفلا ثم بصق فلا شيء عليه وصوم صحيح. لكن إن ابتلعه ابتلع ريق غيره فمرجح أنه يفطر، لأنه ليس من أجزاء فمه هو، بل هو خارج عنه، يعني كأنه شرب مية بالضبط. طيب قال ايه، نعم السواك يا أخي استعمل قبل الزوال وبعد الزوال ولا إشكال في استعماله إطلاقا، لكن لو سقط منه شيء في الفم ونفضه الإنسان خلاص انتهت المسألة، لا شيء عليه. لا، هل السواك يكون فيه ماء ولا هو رطب؟ رطب مش كده؟ هذه الرطوبة لا تؤثر ولا يمكن أن تستخلص منه ماء، يعني أنت بعد ما تتسوق بالسواك بتغسله مش كده؟ وبتعصره بيدك كده يفضل السواك رطب. هل الرطوبة اللي موجودة في السواك تعد ماء؟ لا يمكن. ثم استخدام المضمضة، المضمضة نفسها قد يقع منها من الماء، يعني لا يقال مثل السواك، لا، ولا السواك يوجد فيه ماء أصلا والرطوبة فيه لا تؤثر إطلاقا. ففي المضمضة لا بد بعد أن تبصق يبقى شيء في الفم، ومع ذلك عافى تمام الشريعة. مش معقولة بعد مضمضة تطلع المنديل وتمشي في بقك من جوه، مش ممكن مش كده؟ وذلك القاعدة عند أهل العلم، ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه، ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه. دليل القاعدة دي ايه؟ أشياء كثيرة جدا وردت في الشريعة كده، منها الاستجمار مثلا، الذي يستجمر لا يقطع النجاسة بالكلية، لا يمكن، ومع ذلك لو استجمر وتوضأ وصلى والدنيا حر وسال عرقه على دبره ونزلت النجاسة المتبقية من النجو بعد الاستجمار على الفخذين وهو يصلي فصلاته صحيحة كده. فما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه. ودل عليه أيضا حديث أبي سعيد في الهروة كده، قال إنها من الطوافين عليكم والطواف كده. ف وقوله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال ابن عباس من البخاري لو صار ذبابا فدخل في حلقه لم يفطر، يعني ما يقدرش ان يحترز من الذبابة فجأة طارت وحركه مفتوح دخلت نزلت في بطنه، وكذلك غبار الدقيق ونخالة الدقيق وغبار الطريق. وكذلك من أدلة القاعدة إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فلينقله كده، فليغمسه ثم لينقله. فمثل هذه معلوم أن الذباب يقع على النجاسات، ومع ذلك عافت الشريعة عن مثل هذا، لأنه لا يمكن التحرز أو منع الذباب من الوقوع في الشراء، وغيرها من الأمثلة الكثيرة جدا. فالسواك ما دام أنه بيغسله ويعصره بيده ويحطه في جيبه بقيت فيه رطوبة، هذه الرطوبة ليست دماء أصلا، ولا يمكن أنك أنت تتك عليه تطلع منه ماء، لا يمكن. لكن يقال إن وقع من السواك شيء تفتت منه شيء من الفم ويتسوأ يلفظه وصيامه صحيح. طيب لو يعني هل يبقى فيه ماء؟ إن بقي فيه ريق وله جرم غليظ قد يقال فيه أنه يفطر، لأن خروج الريق من الفم ودخوله ثاني بعد انفصاله يقال فيه بالفطر، أصبح ليس بالمحتاج. لكن إن أدخله في الفم وتسوق وأدخله مرة أخرى بعد أن أخرجه وليس في السواك شيء، ليس فيه شيء، يعني خرج جفا ودخل جفا وخرج جفا، فيقال لا يفطر. صحيح، ممكن يقال هذا، يعني تسوك به ثم بطل خشية أن يكون فيه شيء، لا مانع وصيامه في سؤال ما أظن أن هذا من هذا من أجل الزحف. طيب لو وجد فيه مثل هذا الطعم، الطعم هذا لا يؤثر، لا يؤثر ما دام انه ادخل السواك في فمه جافا رطبا، لا يؤثر على صيامه. وإلا فالصحابة كانوا يتسوقون في السواق، ولو وجد مثل هذا المثل، يعني لو كيل اختل السواك مثلا أو بعد ما يتسوق بالسواك أن هو يعطوه مثلا أو مثل هذه السلم، فمثل هذه الأشياء اليسيرة تعفو عن الشيء، الشيء اليسيرة هذه تعفو عن الشيء، يتسوق ويغسل السواك ويعصره بإبره يحطه في الكيس بتاعه ويحطه في جيبه، ما بقي فيه من الرطوبة لا تؤثر على صوم السواك، لأن دي رطوبة ليس فيها ماء أصلا. هنا يقال إن كان فيه ريق يقال للمرأة أن يتعصره قبل أن يتسوق به بعد زوجها، لو كان فيه ريق من الرجل. أما إن عطره الرجل وليس فيه إلا رطوبة فلا مانع أن تتسوق به المرأة، لا مانع. فنجري المسألة على ما لو كان فيه شيء من الريق. لا يخفى، ليس هناك نهي عن مبالغة في الاستواء ولا الاستواء. كيف كم؟ إيه لا بد أن يطعم الاستواء، لكن هل هذا الطعم له جرم؟ لا ليس له جرم. إيه لا له بخور والي وحطيت لك عليه الدخان كده مثلا كده، وبعد شوية شميت إذا تريحت ليه؟ طب هل فيها جرم؟ لا ليس لها جرم. وسبق معنا قبل ذلك وضع الطيب والمرهم وغيره وغيره وغيره مثل هذه الأشياء لا تفطر. قبل ذلك لو شم البخور ولا عود بخور في الغرفة لا مانع، لا مانع. البخور لا يفطر وليس له جرم يلتصق بالمعدة ولا إلى آخره. إيه نعم. ايه لكن لا تدخل تحت الشمع. ايه نعم صحيح فضلا عن ما محرم. شمع. ايه نعم تدخل تحت الشمع. ولا جرم ولا منهيات. لا جرم. بل الأطباء يذكرون دخان ده بياخد مجرى الدورة الدموية، يعني الدم يتعامل معه على أنه طعام فيفرز له أكسجين و إلى آخره، ياخد دورة دموية كاملة في الجسم. لكن اللي ممكن يشكل في هذه المسألة إيه هو؟ دخول المنظار للمعدة وخروجه. دخل من المنفذ الشرق كده إيه لا يصدق عليه لا طعام، ثم هو لا يستخرج الماء الى اصل يصحى كده ليس من الفقر. قال ولا يفطر ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها، نص عليه وبه قال علي وابن عمر. طيب أثر علي رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور وإسناده ضعيف، في إسناده رجل يسمى كريم وهو مجهول، وفي إسناده أيضا الحارث الأعور عن علي وهو ضعيف. وأثر ابن عمر أخرجه ابن حزم في المحلى بإسناد صحيح جدا عن عبد الله بن دينار قال استسقى عبد الله بن عمر وهو صائم، يعني قال يا جماعة قوموا، فقلت ألست صائما؟ عبد الله بن دينار الراوي عنه يقول له ألست صائما؟ شو ابن عمر قال له إيه؟ قال أراد الله أن يسقيني فمنعته، أراد الله أن يسقيني فمنعتني. لكن الأصل أنه هو يمنعه ولا يمنعه؟ يمنعه صحيح؟ يذكره صحيح؟ قال استسقى عبد الله بن عمر وهو صائم فقلت ألست صائما؟ قال أراد الله أن يسقيني فمنعتني. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى، فاستفاد الصائم بالطعام والشراب وقوي على عمله وعلى عبادته بما ساقه الله تبارك وتعالى إليه من هذا الرزق، وصومه صحيح استفاد من هذا. فهناك لغز يلغز به الفقهاء أنه لم يفطر بعنقود عنب وأفطر بحبة، كان عنقود عنب بحاله مغطس وحباية واحدة تفكره ماسك عنقود عنب عمال ياكل ياكل ياكل ياكل فاضل فيه حباية، عند الحباية دي فاكر انه لو بلعها يفطر. صحيح صحيح. فلو أكل أو شرب وهو صائم ولم يتذكر إلا بعد أن فرغ فصيامه صحيح فليتم صومه، لكن لو تذكر والطعام في فمه يجب عليه أن ينفضه. طب خلاص خرج من إرادته، يعني سقط في الحال جوه ما يعرفش يجيبه تاني، خلاص يبلعه. وسبقت معنا القاعدة أن النسيان ينزل الموجود من المحرمات منزل المعدوم، لكن لا ينزل المأمور به لا، بل ينزله منزلة المعدوم، ينزل المأمور به منزلة المعدوم. واحد رايح يحج نسى الإحرام ولم يتذكر إلا بعد أن جاوز الميقات، الإحرام مأمور به ولا لا؟ مأمور به، نقول عليك دم مش كده؟ فالمأمور به لا بد وأن يأتي به العبد من أجل أن يجبر النقص الذي وقع في العباد. نسى من التشهد الأول وجاء وجاء مش كده؟ هذا مأمور به. طيب تسجد سجدتين للسهو جبرا للنقصان، ف المحرم إذا وقع نسيان أو جهلا عفت عنه الشريعة، والنسيان أو الجهل والخطأ أخو النسيان في كتاب الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صحيح، فصيامه صحيح ولا شيء عليه. وكذلك من صلى بغير طهارة ناسيا يقال له صلاتك ويجب عليه الإعادة. طيب، قال: فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي، وقيس المكره على من زرعه الخيء، قال معناه في الكاف. لو قلنا حديث من زرعه الخيء ضعيف ولا يصح القياس عليه، فعلى ماذا نقيس؟ ولن يقول فنص على الأكل والشرب، يعني في حديث أبي هريرة، وقسنا الباقي أي شيء يقع به إفطاره، وقيس المكره على من زرعه القيء، قال معناه في الكاف. لو قلنا حديث من زرعه القيء ضعيف، هذا المرجح، فعلامة نقيس الإكراه. واحد مسكوه جماعة وفتحوا حنكوا غصب عنه وصبوا له فيه مية وحطوا له فيه أكل غصب عنه، يفطر ولا لا يفطر؟ لا يفطر. طيب من زرعه الخير؟ ضعيف. قال من أقيل؟ هي أحسن إلا من أكره يعني على العمومات التي جاءت في الشريعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عفى الأمة عن خطأ النسيان وما استكره عليه. وكذلك الجماع يقاس على الأكل والشرب نسيانا وإكراها، فإذا أكره المرء على الزنا فليس عليه شيء ولا يفسد. قال ولا إن دخل الغبار حلقه والذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قاله في الشرح لا يفسد صومه لا نعلم فيه كذا. سبق هذا أن ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه. قال فصلا